الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا في الدرس الماضي قول المصنف: وخلق آدم بيده على صورته، وبينا ذلك وذكرنا مستند المصنف في ذلك، وأنه إجماع أهل السنة، وأن من حرف الحديث عن ظاهره وجعل ضمير على صورته عائدا لغير الله عز وجل كان موافقا للجهمية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وفي لفظ: على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، فالضمير عائد إلى الله عز وجل، فيجرى الحديث على ظاهره مع الإيمان بحقيقته من غير تكييف ولا تشبيه، ومن غير تعطيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قلنا، في كل صفة تشكل عليك أو لا تشكل عليك تجريها على قواعد أهل السنة في فهم الأسماء والصفات. وكنا قد أفردنا للقواعد جملة من الدروس فينتبه إليها حتى تفهم طريقة أهل السنة في فهم الأسماء والصفات. قال المصنف بعد ذلك: والسماوات والأراضون يوم القيامة في كفه وقبضته. والسماوات والأراضون يوم القيامة في كفه وقبضته. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في صحيح البخاري قال: باب قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر، تصديقا له. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، ويحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك يده. وأسلفنا في الدروس التي قررنا فيها قواعد أهل السنة في فهم الأسماء والصفات ورود الإشارة بالمحسوس من باب تأكيد إثبات الصفة، لا من باب التشبيه، فالمراد به تأكيد إثبات الصفة على الحقيقة، وهذا يبطل مذهب المؤولة ويبطل مذهب المفوضة. يبطل مذهب المؤولة أي المحرفة، ويبطل مذهب المفوضة وهم المعطلة. المفوضة هم الذين يعطلون الصفة عن ظاهر معناها وعن حقائقها ثم لا يفسرونها، والمؤولة هم الذين يفسرون الصفة بغير ظاهرها، يفسرون الصفات بغير ظاهر. هؤلاء هم المؤولة وهم المحرفة. أما المفوضة هم الذين يعطلون الصفة، يسلبون الصفة معناها ثم لا يفسرونها بشيء، يتركونها هكذا مبهمة. وهؤلاء كذلك طريقهم هو تكذيب الصفات، طريق المفوضة تكذيب الصفات. فاشتركت المفوضة مع المؤولة أي المحرفة في تكذيب الصفة، ثم المحرفة زادوا على التكذيب أنهم حرفوا الصفة عن معناها الظاهر، والمفوضة تركوا الصفة من غير تحريف ومن غير تفسير بعد أن كذبوا بمعناها الظاهر. وكلا الطريقين شر، وكلا الطريقين شر. فالمقصود أن الإشارة بالمحسوس كما أسلفنا وارد في الشرع للصفة من باب تأكيد الإثبات ومن باب تحقيق الإثبات على الحقيقة. فقول المصنف والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته ورد به الكتاب والسنة، ونفهمه على ظاهر معناه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المصنف ويضع قدمه في جهنم فتزوى، ويضع قدمه في جهنم فتزوى. قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فحينئذ ما ذكره المصنف ها هنا ثابت في الأحاديث الصحيحة، ثابت في الأحاديث الصحيحة ولا وجه لرده البتة. ثم قال رحمه الله قال ويخرج قوما من النار بيده، ويخرج قوما من النار بيده. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. وقوله لم يعملوا خيرا قط، هذا أسلفنا في بيان باب الإيمان أنه مقيد، مقيد بالشرع، مقيد بالشرع. لم يعملوا خيرا قط في بعض الألفاظ في مسند الإمام أحمد إلا التوحيد، وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال فتعرفهم الملائكة بآثار السجود، وقد حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. فلم يعملوا خيرا قط، والمقصود به فوق التوحيد وفوق الأركان، فوق الصلاة. أما كونهم كانوا موحدين وكانوا على الصلاة، لأن تارك الصلاة تارك للتوحيد، قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أسلفنا هذا. لكن المراد بهذا الحديث قال فيقبض قبضة من النار فيخرجهم منها. فحينئذ رب العزة يخرج قوما من النار بيده كما قال المصنف، وهو ثابت في الأحاديث، ثابت في الأحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم، وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. في هذا الكلام يثبت المصنف رؤية الرب جل وعلا، رؤية المؤمنين لربهم، ويثبت المصنف في هذا الكلام زيارة المؤمنين لربهم وإكرام الرب لهم، ويثبت في هذا الكلام تجلي رب العالمين للمؤمنين. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جاء في صحيح مسلم وفي مسند أحمد واللفظ له عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، موعدا لم تروه. فقالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي صحيح مسلم قال: حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال: عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ أي من تنتظرون، هذا هو المقصود، من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك، أي حتى نراك هنا. فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا، ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام السابق من كلام هنا في اللفظ السابق من كلام جابر، إلا أنه مرفوع، ثبت رفعه في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد ثبت رفعه، أي ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بالضاد أي مستنيرة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة بالضاء أي تنظر إليه تراه. جاء في مسند أحمد عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1,000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أكرم أهل الجنة على الله، أكرمهم على الله من ينظر إلى وجه الرب جل وعلا غدوة وعشية. تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي صحيح البخاري قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. تنبه هنا، هذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه، لا وليس تشبيها للمرء بالمرء، هذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا، أي وضوح الرؤيا كوضوح الرؤيا، وليس تشبيها للرب جل وعلا بالقمر. تنبه هنا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. ثم قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو هشام عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا، وروى بعد ذلك جملة من الأحاديث. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الناظرة الحسنة، حسنها الله بالنظر إلى ربها عز وجل، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة مستنيرة، سبب هذا النور أنها رأت ربها، أن هذه الوجوه نظرت إلى الرب جل وعلا فتنظرت أي استنارت. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه كل آيات تثبت الرؤيا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال وقال أحمد بن أصرم قال لأبو إبراهيم المزني سمعت ابن هرم يقول قال الشافعي رحمه الله في كتاب الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إن كان أولياؤه يحجبون أيضا كهؤلاء المشركين لاستويا. الله عز وجل يبكت المشركين بالإخبار عنهم بكونهم يحجبون عن الله عز وجل، فإن كان الحال سواء فحينئذ ما وجه هذا التبكيت كما تزعمه الجهمية. جاء في شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين قال حدثنا أحمد بن يونس القطيعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني يعقوب بن إسحاق قال سمعت نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك قال ما حجب الله أحدا عنه إلا عذبه، ما حجب الله أحدا عنه إلا عذبه. ثم قرأ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، قال بالرؤية، ثم يقال هذا أي الرؤية أي برؤية الرب جل وعلا كما قال ابن المبارك، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال بالرؤية. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاء بسنده قال أبو صالح كاتب الليث أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسألته فيما أحدثت الجهمية فقال لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا لا يراه، فقالوا أي الجهمية لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثواب. انظر فورب السماء والأرض، يقسم عبد العزيز ابن الماجشون يقسم على هذا الأمر، هذا فيه جواز القسم على ما يفتي به عالم، يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. قال فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين

فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى، وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقى هاهنا لا يكون إلا معاينة يراهم الله تعالى ويرونه، ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. قال محمد بن الحسين: وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان مما بينه لأمته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث: إنكم ترون ربكم تعالى، روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول كما قبلوا عنهم علم الطهارة، كما قبلوا عنهم علم الطهارة. ثم روى الأجري بسنده عن الحسن قال، أي الحسن البصري: إن الله تعالى ليتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. الله أكبر. إذا رأى أهل الجنة رب وجه رب العالمين، وإذا رأوا رب العالمين جل في علاه نسوا نعيم الجنة، لأن أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. هذا أعظم نعيم، النظر إلى وجه الله عز وجل ينسيك لعظيم لذته وعظيم نعيمه، ينسيك في نعيم الجنة. أسأل الله أن يكرمنا برؤية وجهه الكريم. وبسنده عن كعب الأحبار قال: ما نظر الله تعالى إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت عليه حتى يأتيها أهلها. وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب تعالى فينظرون إليه، ويسفي عليهم الريح بالمسك والطيب، ولا يسألون ربهم تعالى شيئا إلا أعطاهم، حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. وبسنده عن عبد الله بن وهب قال: قال مالك رحمه الله، مقصود به الإمام مالك: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. وفي الشريعة الأجري قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، ثم قال: من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه. من كان من الناس، بمعنى أيا كان هو من الناس، أليس الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الأوزاعي قال: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه. جهم وأصحابه جحدوا أفضل ثواب وعد الله عز وجل أولياءه به، فقالوا: الرب جل وعلا لا يرى في الآخرة. هذا الجهم وأفراخه أتوا بالكفر الصراح، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فحينئذ كان قول المصنف رحمه الله تعالى: وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم، رأينا دليله من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم عليه. وكما قلنا هذه كلها نؤمن بها كما وردت، نؤمن بها كما وردت. أما الجهمية فقد نصبوا طواغيت في أذهانهم وفي معتقداتهم، زعموا أنها قواعد عقلية وجعلوها حاكمة على النصوص، كل نص هكذا عندهم، كل نص يتوهمون به ما قرروه من قواعد باطلة، كما يقولون هم التحيز والجهة والجسمانية وما إلى ذلك من ألفاظهم التي أغراهم بها الشيطان ووسوس لهم بها الشيطان، فجعلوها طواغيت تعبد من دون الله عز وجل ويرد بها الشرع، فحينئذ جعلوا هذه القواعد حاكمة على الشريعة، وكل شيء يجيء في الشريعة مخالفا لهذه القواعد الشيطانية الإبليسية التي قرروها، فحينئذ كل شيء يجيء من الشريعة مخالفا لهذا يردونه دون حياء، يردونه من غير ما حياء، يقولون هذا يوهم كذا فوجب حينئذ أن يحرف وأن يؤول وأن يفسر وهكذا. وهذا تجدونه حتى عند الأشاعرة وغيرهم من أفراخ الجهمية. قال المصنف بعد ذلك: ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه ولا يولي ذلك غيره. ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه لا يولي ذلك غيره. قال الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جاء في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، أي بغير حرس وعسس. قال: وأما العيلة أي الفقر فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: أولم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وجاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ كل هذه الحديث التي نورد وهنا في بيان أن العباد يعرضون على الله عز وجل فيتولى حسابهم بنفسه. انظروا في الحديث السابق هو الذي خاطبه قال له: ألم أوتك مالا؟ رب العالمين والذي كلمه فقال له: ألم أوتك مالا؟ هنا رب العالمين يقول له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وبهذا تدرك عظيم شأن التوحيد والسنة. والمقصود بهذه البطاقة

كل أمة تتبع طاغوتها التي كانت تعبده من دون الله عز وجل، تعبد وثنها، تتبع وثنها الذي كانت تعبده من دون الله عز وجل. قال هنا: فما يلقاه أحد من الخلائق كان يعبد من دون الله شيئا إلا وهو مرفوع له يتبعه. قال: فيلقى اليهود فيقول: من تعبدون؟ قال: فيقولون: نعبد عزيرا. قال: فيقول: هل يسركم الماء؟ فيقولون: نعم. فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب. ثم قرأ: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ثم يلقى النصارى فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد المسيح. فيقول: هل يسركم الماء؟ فيقولون: نعم. قال: فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب. ثم كذلك لمن كان يعبد من دون الله شيئا. ثم قرأ عبد الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. فحينئذ رب العالمين جل وعلا كما رأيتم في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث كذلك وفي هذه الآثار، رأيتم كيف أنه جل وعلا هو الذي يتولى حساب عباده بنفسه، لا يولي ذلك غيره، حيث يعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، حيث يعرض عليه العباد يوم الفصل والدين. وساعة إذن لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا. وساعة إذن هو الذي جل في علاه يتولى حساب عباده، وتعرض عليه أعمال عباده، ويعرض عليه العباد، وهو الذي يخاطبهم ويحاسبهم ويتولى حسابهم بنفسه كما ذكره المصنف ها هنا، وذكرنا أدلته من الكتاب والسنة والآثار. ثم قال المصنف: عز ربنا وجل وهو على ما يشاء قدير. عز ربنا وجل وهو على ما يشاء قدير. قال المحقق هنا الشيخ عادل، قال: وقوله وهو على ما يشاء قدير ورد عند مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. قلت، أي الشيخ عادل، قلت: وقد تأوله أهل البدع على معنى باطل، والغالب في القرآن والسنة وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، الغالب في القرآن والسنة وهو على كل شيء قدير. وقوله وهو على ما يشاء قدير ورد في السنة، ولعل المناسبة هنا أن الله عز وجل، المقصود به أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، والمناسبة أنه ذكر قبلها جملة من الصفات، وذكر قبلها جملة من أفعال الرب جل وعلا، فحينئذ رب العالمين يفعل ما يشاء. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.